السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المنتفعين بالذكرى الذين يخشون الله جل وعلا، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فحديثي إليكم الليلة وما بعدها إن شاء الله في موضوع شأن العشرة الزوجية، فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن الله تعالى شرع النكاح وجعله من جليل الطاعات ونفيس القربات لمن احتسب ذلك عند الله جل وعلا واجتهد في القيام بحقه. فإن من حكمة تشريع النكاح أولا حفظ النسل وبقاء النوع، وثانيا قضاء المطر وتفريغ اللذة في سبيل مشروع حلال، والثالث طلب الذرية التي تكثر بها الأمة ويكثر بها عباد الله الصالحون ويبقى من عمل المرء بعد وفاته الولد الصالح مما ينتفع به المرء بعد وفاته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني مؤونة الزواج وتكلفته وتبعته، فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ومن منافعه كذلك أن يستكمل المرء من ذكر أو أنثى دينه، وأن يكون له صاحب خاص يخفف عنه من أعباء الحياة ويعينه على مؤونتها. ولذا امتن الله جل وعلا على ذلك، على العباد بذلك، فقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن النفسي مراد، وهو من العدة والزاد في قطع طريق الحياة. والتزود بالتقوى لما بعد الممات، الحياة ما بعد الممات، لتسكنوا إليها. أول شيء السكن والإلفة والأنس، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة تنبني على هذا، على حسن القصد في الزواج وعلى حسن المصاحبة والمعاشرة بعده، وعلى الالتزام بالمنهاج الشرعي في المعاشرة، وعلى حسن الظن وعظم الرجاء بالله جل وعلا أن يحقق المقاصد العاجلة والآجلة. بهذا تتأصل المودة، وبهذا تكون الرحمة. فالمودة والرحمة لا تكون من أول ليلة ولا من أول شهر ولا من أول سنة، بل إنها كالنبتة، كالنبتة التي تظهر بورقة واحدة أو بورقتين ثم تنشط شيئا فشيئا حتى تصبح دوحة. جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن تفكر في هذا الأمر العظيم عرف قدر نعمة الله عز وجل به على عباده. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. فالشهوة والميل الجنسي أمر جبلي بين الذكر والأنثى، إذا لم يكن بطريق شرعي صار بطريق مخالف للشرع وجالب للمصائب والآثام والشقوى في الدنيا والآخرة، وصار الإنسان المكرم بمثيبة البهيم الأعجم، ولا فرق، بل هو أسوأ من البهيم الأعجم. فلذلك تفضل الله على عباده ورسم لهم طريق العلاقة الزوجية بما شرع، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع إماما في تطبيق ذلك وتحقيقه وأسوة للناس في ذلك. فأمر الزواج أمر عظيم، أمر عظيم وشأنه كبير، وشؤم مخالفة الشرع فيه خطير. فلذا ينبغي للعقلاء عامة والمسلمون خاصة وأهل الإيمان بالله واليوم الآخر والرقابة لله عز وجل أن يعنوا بذلك، وأن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم بذلك، وأن لا يستهينوا بهذا الشأن ولا يستخفوا به ولا يجعلوه أمرا شخصيا وتابعا للعاطفة والهوى أبدا. هذا عقد عظمه الله عز وجل، عظمه الله عز وجل تعظيما. ولذلك قال تعالى في الذي يعضل زوجته لتفتدي منه حتى تعطيه أكثر مما دفع لها، قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فعقد النكاح عقد عظيم، عقد شرعي شرعه الله عز وجل وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم وحققه وأوصى به وحظ على مراعاته وحسن الأدب فيه، وبين صلوات الله وسلامه عليه أن طريقه فيه فيه عوارض وفيه عقبات وفيه صعاب، لا بد أن يوطن المرء نفسه سواء كان رجل أو امرأة على المحافظة على هذا العقد وعلى استمرارية الشراكة وعلى الجد والاجتهاد والمضي قدما لتحقيق مصالح النكاح العاجلة والآجلة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبين عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، يعني ما وجدت من نفسك ميل المرأة في أول الأمر أو في ثناياه، لا تستعجل، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى أن تكرهها وتصبر عليها فترزق منها الولد الصالح، يعني ولدا يصبح من أئمة التقى وأعلام الهدى، وهذا مع حسن النية وتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال. فلذلك ينبغي أن الناس ما يستعجلون مسألة المودة أو ما يعبرون عنه بالحب، فهذا يأتي بعد. فعقد الزوجية كما أشرت هو عقد شراكة، الأصل فيها الدوام والمعنى بالنية، ولهذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق على الراجح، لأن هذا نوع من الخديعة ونوع من الاستغلال والأنانية. فيراد من النكاح الاستمرارية وتحصيل مصالحه حتى آخر لحظة عند فراق الدنيا. فهذا العقد عقد شراكة، ومثل ما يكون بين الشركاء في الأموال والأمتعة لا بد أن يحصل شيء من القصور، ولا بد أن يقع شيء من الخطأ، ولا بد أن يقع شيء من سوء الفهم، ولا بد أن يقع شيء من الاستعجال، ولا بد أن يقع شيء من العمد. كل هذه وإن وقعت وإن تكررت ما تقتضي فض الشراكة، لأن النظر إلى المصالح المنتظرة من هذه الشراكة. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وعقد النكاح أعظم شأنا وأكبر خطرا من عقد الشراكة الدنيوية. وفي المودة تأتي تلقائيا، تأتي تلقائيا. أولا، إن الغالب في الزوجين إنهما في سن الشباب، هذا الغالب، والشباب تعتريه فورة الشباب من العجلة ومن الانفعال الذي ليس مدروسا ومن سوء الفهم وغير ذلك. وبمضي الأيام تكرر الأمور ومعالجتها بأناه ورفق وتدخل أهل المشورة والنصح من طرف الزوجين ومن غيرهم، تتجلى الأمور وتصلح، ويستفيد المرء بل يستفيد الزوجان من أخطائهما السابقة. ثم تزداد مراعاة كل من الزوجين للآخر حسب تعلمه وممارسته واستفادته من دروس الآخرين الذين صار بينهم الخلاف ووقعت المشاكل، وترتب على المشاكل مشاكل أكبر من هدم البيوت وقطيعة الرحم وتشرد الأولاد وانحراف الأولاد، حتى إن الولد يضيق ذرعا بخلاف أبويه وتصير الحياة الزوجية جحيما، ويرى التخلص من ذلك بأن يقتل نفسه أو يلتحق بإصابة مجرمة آثمة. فهذا الأمر ما ينبغي استعجاله. المودة ما تأتي من أول ليلة ولا من أول شهر ولا من أول سنة، بل كلما زادت معرفة أحد الزوجين بالحق الذي عليه لصاحبه واتقى الله في أدائه إليه وجاهد نفسه على ذلك، وأن ذلك كفيل بأن يقيض يسخر الله الطرف الآخر لأداء حقه هو فيستفيد، فتتوثق المودة باللقاء الأولي والمعاشرة التدريجية، وإن كانت على بعض الأمور التي قد يجدها أحد الطرفين في نفسه قد يبوح بها وقد لا يبوح، ثم تزيد عند الحمل تزيد المودة. ولا أعني بالحمل ما تسميه النساء الوحام، هذا أمر عارض، قد تبغض المرأة زوجها في أول الحمل بغضا لا إراديا، فلا يحل للزوج أن يجعل ذلك مشكلة وسببا في تعجل الطلاق، لأن هذا لا إرادي، هي في حكم المريض بهذه الطريقة. لكن إذا استقر الحمل حصل الحنان والإلف ورجى الزوجان رزق الله عز وجل لهما بالولد، ثم إذا ولد الولد زادت المحبة وتوثقت الصلة، وهكذا كل ما زاد خير الله على الزوجين الشاكرين ازدادت عناية أحدهما بالآخر وتعاونه معه وغضه الطرف عن بعض ما قد لا يلاحظه عليه وتأجيل الأمور التي قد تشوش إلى وقت آخر، فتنمو المودة، وإذا نمت المودة تحققت الرحمة، حتى أن أحد الزوجين يفدي الآخر بنفسه عند المشكلة. وهذه المودة تتأصل ثم تصير منطلقا للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان والتفاهم على حل المشكلات الطارئة والعارضة بستر من أن يطلع عليها الخلق وأن يتدخلوا فيها. فأمر عقد النكاح أمر عظيم شأنه كبير، والتروي فيه ضروري فيما بعد العقد، وألا تتعجل النتائج والثمرات، وما من أحد يغرس نخله اليوم ويرجو ثمرتها بعد يوم أو بعد أسبوع أو شهر أو سنة أبدا، أي عقد أي شجرة. فإذن هذا عقد شراكة لا بد من مراعاته، وأن يعتني طرف العقد في التعاون والجد والاجتهاد على تحقيق مقاصده، وعظم الرجاء لله تعالى أن يمن بثمراته وأن يجعلها طيبة معينة على طاعته موجبة لمرضاته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة زوجته لأمر رآه ما لم يكن دنسا في العرض أو انحرافا في العقيدة أو تركا للعمل الصالح المفروض. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، لا يستعجل. فهذا الأمر عقد الزوجية عقد شريف وعقد عظيم، كيف والله جل وعلا هو الذي شرعه وأذن به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه وبينه وحققه بأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وبتقاريره لما فعل بشأنه في حياته صلى الله عليه وسلم وبإنكاره لما خالف ذلك من تصرفات الناس واتخاذهم ذلك هزوا وتغليظ صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. فأول شيء في مسألة الزوجية هي مراعاة الشرع والاغتباط بما أباحه الله تعالى وأحله ويسر سبيله ووعد سبحانه وتعالى وهو لا يخلف الميعاد بترتيب الثمرات الطيبة عليه الآنية والمنتظرة دنيا وآخرة. فلهذا يحتاج الناس اليوم إلى اهتمام بهذا الشأن ودراسة في تفاصيله واستفتاء لأهل العلم فيما أشكل فهمه من متعلقاته وعدم الاستعجال لتحصيل ثمراته والحذر الشديد من تعاطي أسباب فشله وبتره، فإن ذلك بمثابة هدم البنيان، وهذا من نوع الفساد في الأرض إذا لم يكن له ما يقتضيه شرعا ما يبرره شرعا فهو من أنواع الفساد في الأرض. فهذه مقدمة بشأن عشرة النساء أو العشرة بين الزوجين، العشرة من الرجل لأهله ومن المرأة لزوجها. واخترت هذا الموضوع لما يوجد في المجتمع من مشاكل كثيرة تعوق ترتب ثمرات هذا العقد عليه، وما يوجد من حوادث فشل ترتبت عليها آثام خطيرة ومخالفات شرعية كبيرة موجبة لغضب الله تعالى وسخطه وأليم عقوبته وشديد أخذه، ولأنه حصل شيء من الابتذال والاستعلاء والتفاخر بالنتائج المرة والنماذج السيئة إلى حد الاحتفال بتحقق شيء هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. كيف الإنسان يحتفل بحدوث شيء يعلم أن الله عز وجل يبغضه ويمقته عليه، وكيف تتبادل الهدايا بمثل هذه المناسبة؟ هذا إجرام عظيم وذنب كبير، من تعاطاه يخشى أن يعاقب بنفسه في الدنيا وأن يجعله الله تعالى عظة لغيره قبل الأخرى. والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.